السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصرنا الحبيبة وفي كل الدول العربية، ربنا يحفظ الجميع. والله وحشتوني كتير، غبت عنكم أسبوع معلش، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. أنا شاكر لكل الناس اللي ساءت عيني وطمنت عيني، جزاهم الله خيرا. والله العظيم والذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء وخلق ثور وحراء، إني أحبكم في الله. أسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب، أسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب كما جمعنا في هذا الفرش، ألا يحرمنا أن يجمعنا بهذا الحب تحت ظل العرش. قولوا أمين، اللهم أمين. يلا سؤال الحلقة يا جماعة مع بعضنا إن شاء الله، ربنا يوفقكم يا جماعة والناس الممتازة برضو اللي بتراسل. وإحنا قلنا قبل كده بالقرعة بقى المرة دي، واخترنا الخمسة المتفوقين. سؤال الحلقة الماضية كان معانا إيه؟ كان في آية قرآنية كنا بنقول بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. عايزين نبين اسم الزمان واسم المكان، دي كانت الحلقة الماضية. طبعا موعد دي اسم زمان، وموئلة مصدر ميمي، مصدر ميمي. اللي بعدها صغ من الفعل جلس في جمل من عندك اسم زمان واسم مكان. هقول طبعا الصبح مجلس العصافير، وخلي بالك من مجلس مفعل، تمام. وأقول جلست في مجلسي في الفصل، صار ده اسم مكان، يبقى لو ان هي اسم زمان ودي اسم مكان. المصدر الميمي قلت لك خليها مفعول مطلق ايسر حل، بس مش هتبقى مجلس بقى، هتبقى مجلس. هقول جلست مجلسا، خلي بالك مهيبا، جلست مجلسا، هتبقى مفعل مش مفعل، لان احنا قلنا في المصدر الميمي الكل على مفعل الا معتل الاول صحيح الاخر فياتي على مفعل. ده كان سؤال الحلقه الماضيه بفضل الله ونعمته، والناس المتفوقة ما شاء الله اللي حلت معانا الإجابات الصحيحة. نشوف أسماء لوحة الشرف. معانا أخونا حسام أشرف، محمد من القاهرة، وأحمد عبد الرحمن من الجمالية، ده قهلية، وآية محمد عبد الله من القاهرة، ودعاء يحيى عبد الراضي من الأقصر، والشيماء عبد القادر من الدقهلية، وأختنا إسراء مصطفى برضو من الجيزة، ومعانا أخونا محمد محمود من قنا، محمد محمود أحمد، عشان برضو كنا قلنا قبل كده اسمه مشقلب، محمد محمود أحمد من قنا. كانوا دول نص كل الناس المتفوقة. في ناس تانية أجابت إجابة صحيحة، بس إحنا قلنا عملنا القرعة عشان نبين الناس المتفوقة اللي هتطلع في لوحة الشرف بتاعتنا. يا جماعة أنا قلت البداية المراجعة النهائية، الناس اللي عايزة تجتهد، الناس اللي عايزة تتفوق، كل الناس اللي بترسلنا برسائل اهو، كل اللي بيتبعت لنا من عند حضرتك واسئله بتوصل لنا ان شاء الله. لينا لقاء بقى النهارده مع عنوان حلقتنا الجديد. عنوان حلقتنا الجديد مع ايه يا جماعه؟ هندرس مع بعضينا درس ناس طلبته مننا من زمان، الايجاز والاطناب، ده في البلاغه. ومعانا وقفات نحويه، خلصنا النحو، وانا قلت ان احنا كل حلقه قادمه ان شاء الله فيها نحو اساسي. ليه؟ عشان نتدرب عليه، انا خلصته عشان نبدا نتدرب عليه. الايجاز والاطناب الناس متضايقه منه شويه، ان شاء الله الامر يسير جدا. هنبدا الاول يا جماعه بشرح الايجاز، وهم ثلاث مسميات في كتب البلاغه، الايجاز والاطناب والمساواه. الايجاز والاطناب والمساواه. المساواة إن الكلام يبقى زي بعض، الكلام زي المعنى بالظبط، قد بعض. ذهبت إلى المدرسة، الكلام قد المعنى بالظبط، تمام؟ طب الإيجاز إن يبقى الكلام أقل من المعنى. طب الإطناب العكس بقى، الكلام أكتر من المعنى. يبقى ده تعريف مختصر للتلاتة. طبعا المساواة مش موضوعنا، لأن إيه عادي بقى إن الكلام يساوي بعض أو الكلام يساوي المعنى، ما فيهاش مشكلة دي. لكن القضية في مين؟ القضية في الإيجاز وفي الإطناب، تمام؟ هقول أول حاجة طبعا الإيجاز لأنه أقل شوية. بتكلم عن الإيجاز يا جماعة وبقول أنا قلت من شوية أن الكلام بيكون إيه؟ بيكون أقل من المعنى، المعنى كتير والكلام قليل. طيب لما أجي أتكلم عن الإيجاز هم قسموه لي لقسمين، تعال معايا بقى كده. أول قسم اسمه إيجاز الحذف، وتاني قسم اسمه إيجاز القصر. يبقى دول أقسام الإيجاز، الإيجاز الأول إيجاز الحذف، والإيجاز الثاني إيجاز القصر. إيجاز القصر، طب نبدأ بالتاني الأول. لأن ده طبعا الذي يمتلئ به القرآن والذي تمتلئ به سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. طبعا إيجاز القصر يعني إيه يا أستاذ؟ يعني إننا أعبر عن المعنى الكبير بكلمات قليلة دون حذف. المعنى كبير قوي هعبر بكلام قليل قوي من غير ما أحذف حاجة من الجملة. وده اللي تقدر تقول أن القرآن يمتلئ زي ما قلت وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي عبر عن ده وقال أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني يعبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الكلمات القليلة تجد شراح الحديث وأشهرهم في زماننا الشيخ أبي إسحاق الحويني أو الشيخ أبا إسحاق الحويني ربنا يبارك في عمره ويحفظه يشرح في الحديث حلقات، حديث واحد كلمات معدودة ويشرح فيها حلقات، بل وتكتب في الأحاديث أو في الحديث الواحد مجلدات. وهو ده بقى إيجاز القصر. يعني مثلا نرى حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي لو أنت عديتهم كده هتلاقيهم ست كلمات، تمام؟ طيب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تعال بقى نتكلم عن خلق الحياء اللي اتكلم فيه الحديث، ونتكلم عن التهديد اللي موجود في كلمة فاصنع ما شئت، وهل اصنع ما شئت معناه اللي يعمل على مزاجه ولا الرسول بيهدده باللي هو هيقابله يوم القيامة؟ إيه ده معاني كتير قوي في كم كلمة؟ في ست كلمات. هو ده بقى يا جماعة إيجاز القصر، إيجاز القصر. ولينا تشبيه تاني أنا بشبهه لطلابنا. أنا بقول لحضرتك ده المنديل بتاعنا هو، لو أنا حبيت أفرده كله هو ده مساحته. إيجاز القصر يعني إيه؟ يعني أنا هفضل أطبق في المنديل ده كده وهوصل للمساحة دي. يبقى أنا لميت المنديل كله في المساحة دي من غير ما أحذف منه حاجة خالص. هو ده إيجاز القصر. قول لي يا أستاذ طب ده كده القرآن مليء؟ آه. والسنة مليئة؟ آه. طب تعالى بقى الموضوعنا الأساسي أنا كطالب، الشعر. الشعر بيبقى فيه الكلام ده؟ هقول لك طبعا بيبقى فيه الكلام ده الشعر، لكن هي القضية في إيه؟ هل أنا كطالب أو هو كوضع امتحان، خلينا برضو واقعيين، هل هو كوضع امتحان يجيب لي إيجاز القصر ده بكسرة؟ لحد دلوقتي من 95 ل 2009 ما جاش إيجاز القصر. ليه؟ لأنه سهل جدا، هو جاب إيجاز وبين نوعه وكان إيجاز حذف. طب إيجاز القصر ليه ما يجيش؟ لأن أنا كطالب بعرف أشرح، همسك بيت شعري وأقول له الله ده البيت ده جميل يعطي معنى كذا وكذا وكذا وتكتب له صفحة على البيت، ويبقى تقول له ده إيجاز قصر، فيبقى الأمر يسير جدا. فعشان كده إيجاز الحذف هو اللي فيه الشغل شوية، تمام؟ إحنا بنتكلم طبعا بلغة الامتحان، بنتكلم بوضع الامتحان، لأن بيني وبين حضرتك دايما كلامنا بفضل الله امتحانات من أول ما بدأت ثانوية عامة في تانية ثانوي 95 إلى 2009 الماضي، تمام يا جماعة؟ يبقى موجود معانا الإيجاز. هل هو ما يجيش؟ لا يجي. أنا بقولش على حاجة في المنهج ما تجيش أبدا، ما أقدرش. أي حاجة ممكن تيجي في المنهج ما دامت موجودة في الكتاب تيجي في الامتحان. آه أنا أجيب أي بيت شعري ما دمت أنا أستطيع أن أفهم من خلف هذا البيت معاني عديدة وكثيرة جدا، كلام البيت أقل منها، يبقى ده إيجاز قصر دون أن يحذف شيء. طب تعالى بقى لإيجاز الحذف. إيجاز الحذف أنا بطير بقى جزء من الجملة، بس طبعا في حاجات إيه؟ في حاجات رئيسية أو في حاجات رئيسة ما تطيرش من الجملة. يعني محدش يقول إن الفاعل هنا مش موجود. آه لما يبقى الفاعل مستتر، لا ده مش إيجاز. الاستتار ما فيهوش إيجاز. يعني إيه يا أستاذ؟ يعني مثلا لما أقول محمد جاء، خلي بالك محمد ده مبتدأ وجاء فعل ماضي، والإيه والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على محمد، يبقى الفاعل ضمير مستتر. أقدر أقول إن ده إيجاز حذف؟ لا طبعا، لأن الاستتار يقدر في مكانه. يبقى لو فاعل مستتر، نائب فاعل مستتر، اسم كان مستتر، اسم كاد مستتر، اي حاجة من دول مستترة، يبقى حضرتك ما تقولش ده ايجاز بالحذف. طب يا استاذ الايجاز بالحذف ده شامل؟ اه انا ممكن احذف اي شيء من الجملة. قد احذف حرف ويعد من الايجاز. قد احذف حرف، زي مثلا الشاعر اللي بيخاطب انسان متشائم بيقول له كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم. فين السماء؟ حذف الهمزة. يبقى هنا حذف إيجاز بحذف الهمزة للتخفيف والوزن، تمام؟ والسماء حذف الهمزة، يبقى ده برضو نوع. وممكن أحذف كلمة كاملة وممكن احذف كلمه كامله. والغالب والشائع حذف المفعول والمبتدا. والغالب، انا بقول الغالب مش بقول هو ده بس، بقول الغالب والشائع حذف المفعول والمبتدا. تمام، زي ما ربنا سبحانه وتعالى في قرانه يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا ايه، اشربوا ايه، ولا تسرفوا ايه، حذف المفعول للعموم. كلوا الاطعمه الحلال واشربوا الاشربه الحلال ولا تسرفوا الاموال ولا تسرفوا في كل شيء في ايديكم من الحلال وهكذا. يبقى هي دي ايجاز بحذف المفعول. تمام، واحنا خدناها في النصوص بتاعتنا لما جينا في نص الرساء، وقلنا ابن الرومي بيقول ايه: واني لاخفي منك اضعاف ما ابدي. ابدي ايه؟ ابدي الحزن. طب حذف المفعول هنا للعموم وللقافيه، يبقى ده حذف المفعول. وممكن احذف المبتدا مثلا، لما اجي مثلا في نص صلاح الدين: وجيش به اسد الكريهه غضب. وجيش اصلها وهذا جيش. الشاعر احمد شوقي ده اول نص في ثالثه ثانوي لما يجي يحذف كلمه قلبي وبيتكلم عن القلب ويقول: كلما مرت الليالي عليه رقه والعهد في الليالي تقسي. بص البيت اللي جاي: مستطار. دي خبر لمبتدا محذوف، تقديره ايه؟ قلبي مستطار. البيت اللي بعده: راهب قلبي راهب. وهكذا. يبقى هنا يا جماعه ايجاز بحذف الايه؟ المبتدا. وفي الغالب لما بيحذف المبتدا بنقول لاهتمامه بالخبر والذي يدل على حاله او حال المخاطب على حسب الايه؟ القصيده نفسها. واذا حذف المفعول بنقول ايه؟ بنقول للعموم. طب لو انا مش عارف، طبعا يثير الذهن ويعطي الاسلوب جمالا، ده العام او سر الجمال العام للايجاز. انقل على الاطناب. الاطناب بقى العكس يا جماعه، المعنى كبير، او المعنى اسف الكلام اكثر من المعنى، الكلام اكثر من المعنى. والاطناب له فروع عديده، حتى هو كتاب المدرسه اختزل بعض الحروق الفروع كده، حتى كده الصفحه اليمين جايبها كعناوين بس. احنا هنحاول نفصل الكلام ان شاء الله. اول اطناب عندي اطناب بالترادف. اطناب بالترادف، وده لو انت لقيت كلمتين او جملتين بمعنى واحد. اطناب بالترادف، هاجي اقول مثلا: في متونهن جلاء الشك والريب. الشك والريب ده بيت لابي تمام. تمام، هتيجي تقول انت خدتها في اختيار الصديق: مؤاخاة من تؤاخي ومواصلة من تواصل. اطناب بالترادف المعنى واحد. العيب والنقيصة، اطناب بالترادف المعنى واحد. طب الاطناب الثاني اللي جه في الامتحانات وهو اطناب بالاجمال والتفصيل. بالاجمال والتفصيل، وهو انك انت تجيب كلمه وتفسرها وتفصلها، او تجيب جمله وتفسرها وتفصلها. زي ما اجي مثلا اللي جت في الامتحان وكانت في نص من النصوص بعيدا عن الامتحان ده، نص قديم اسمه رساء القيروان. الشاعر بيقول: والمسلمون مقسمون تنالهم ايدي العصاة بذله وهوان. المسلمون مقسمون ده الإجمال. بص التفصيل اللي بعد منه: ما بين مضطر وبين معذب ومقتل ظلما وآخر عن، يعني أسير. تمام، يبقى كلمة المسلمون مقسمون ده الإجمال، وبدأ يفصلها في البيت التالي. تمام، اللي جت في الامتحان بقى في البلاغة كان بيقول: ونفس الشريف لها غايتان. لها غايتان، يبقى ده يا جماعة إيه؟ غايتين فسرهم: ورود المنايا ونيل المنى. الغايتين هم ورود المنايا ونيل المنى. يبقى كده يا جماعه ده التفصيل بعد الاجمال. ايهما ياتي اولا؟ مفيش مشكله ان ده يجي الاول او ده يجي الاول، مفيش مشكله خالص. ياتي التفصيل اولا ثم الاجمال، او ياتي الاجمال اولا ثم التفصيل، ده مفيش مشكله فيه. تمام، يبقى ده الاطناب الثاني. عندي اطناب بالاعتراض. اطناب بالاعتراض، ودي جت في امتحان برضه. قال ايه في البيت الشعري اللي في الامتحان؟ قال: ولي، وحط شرطتين: قلب. تمام، وكمل. انا كتبت من غير الجمله اللي هو حطها الاعتراضيه ليه؟ لو انت جمعتها تقول: ولي قلب. الجمله ماشيه، اعتراضيه يعني اعترضت الكلام. في جمله اتحطت في النص هنا يا جماعه اسمها: وان هاجت الاحقاد. وان هاجت الاحقاد، ولي وإن هاجت الأحقاد قلب كقلب الطفل يغتفر الذنوب. يبقى كده يا جماعة ده اطناب بالاعتراض بالجمله الاعتراضيه، انت خدتها في نص مناجاه من الغربه في كلمه لديه فقد تساوى لديه السر والعلن، شيل كلمه لديه فقد تساوى السر والعلن ماشيه، يبقى اطناب بالجمله الاعتراضيه. عندي برضو خدتها على غير الرضا وان كنت معذرا، والكلام ده خدته في اختيار الصديق برضو جمله اعتراضيه. ومن الجمل الاعتراضيه الدعاء، يبقى اعتراضيه ودعاء في نفس الوقت. هقول قال أبي اسمع كلام معلمك يا بني، فلما اجي اقولها بقى احط دعاء لأبي، اقول قال أبي رحمه الله، يبقى رحمه الله ده اعتراض ودعاء في نفس الوقت، يبقى جملة اعتراضية ودعائية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، انما انا بشر، يبقى قوله بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي صلى الله عليه وسلم دي هي دي جملة دعائية اعتراضية، تمام. رضي الله عنه لما بنقول عن الصحابي في وسط كلامه قال عمر علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، يبقى أقول قال عمر رضي الله عنه، نفس الحكاية يا جماعة. طيب يبقى خدنا اطناب بالترادف واطناب بالإجمال والتفصيل واطناب بالاعتراض، وعندي اطناب بالتكرار، أكرر إن مع فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يبقى ده اطناب بالتكرار، أكرر أي حاجة في الأذان بقى يتنب التكرار كتير، الإذاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يبقى ده يتنب بالتكرار، تمام. عندنا من ضمن أنواع الإطناب التعليل، إطناب بالتعليل، يعني يا أستاذ لو أنا أي جملة تعليل لما قبلها أعدها من الإطناب، أيوة. وعندي إطناب بالإحتراس، بالإحتراس، أنا بقول لك احترس إنك تفهمني غلط، احترس إنك تفهمني غلط، زي ايه؟ زي مثلا اذا لعب في ملعب لك لذع فؤادي، لما اخواتك بيلعبوا في المكان اللي انت بتلعب فيه بيحرقوا قلبي، فقبل ما انت تيجي تذكرهم بسوء وتقول دول قلالة الادب، لحقك وقال من غير ما قصدي، من غير ما يقصده، يبقى دي احترس ان تفهم الكلام خطأ. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه الصلاة والسلام، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. جه في الآخر لحسن المؤمن الضعيف يفهم الكلام غلط ويبكي يقول أنا مش كويس، لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ وفي كل خير، هو ده بقى الاحتراس، احترس أن تفهم الكلام خطأ. وعندنا اطناب بالتذييل، بالتذييل، وخلي بالك من كلمة التذييل دي بالعامية الديل، طب الديل بيبقى في المؤخرة، فتجد اطناب التذييل دايما في المؤخرة، هو تعقيب، تعقيب على الكلام يؤكده. يعني ايه يا أستاذ؟ يعني حكمة تجدها في آخر الجملة في آخر البيت تؤكد معنى الكلام، حكمة تجدها. كلما مرت الليالي، البيت اللي لسه قايلينه من شوية، كلما مرت الليالي عليه رقة، يعني على قلبه، خلاص ده كده أسلوب شرط، راح جايب لي حكمة في الشطر الثاني بيقول لي والعهد في الليالي تقسي، يعني المعروف والمعهود عن الليالي أنها تقسي. هذا التعقيب والحكمة دي نعدها من الإطناب بالتذييل عشان جاي في الآخر، تمام كده. قوموا بالعدل فيما بينكم أيها الناس، والعدل أساس الملك، العدل أساس الملك، هذه حكمة، تمام، جت في اخر الكلام، يبقى اطناب بالتذييل. وانا جبت جمله في النثر عشان ما تفهمش ان التذييل اخر بيت الشعر وخلاص. عندي من انواع الاطناب ذكر العام بعد الخاص وذكر الخاص بعد العام، يعني اقول نظرت الى طلابي واحمد، يبقى انا ذكرت احمد وهو من ضمن طلابي، يبقى ذكرت الخاص بعد العام. لكن لو انا عكستها وقلت ذكرت نظرت إلى أحمد وطلابي، يبقى ذكرت العام بعد الخاص. خدناها في النصوص في تربية الأبناء، لما قلنا الكذب والخبث، الخبث الفساد يشمل كل سوء، طب قبل منه الكذب جزء منه، يبقى ده عام على خاص، جميل. وفي خاص على عام في نفس النص، الفضائل والخلق الجميل، الخلق الجميل خاص وقبل منها الفضائل عام، يبقى كده الخاص على العام، ذكرت الخاص بعد العام او العام بعد الخاص. لسه قايلين بيت شعري من شويه، كم تشتكي وتقول انك معدم والارض ملكك والسماء والانجم، الانجم ده خاص جه بعد السماء عام، يبقى ذكر الخاص بعد العام. تمام يا جماعة؟ يبقى دي أشهر وأهم أنواع الإطناب اللي أنت كطالب لابد أنك تهتم إيه؟ تهتم بها، تمام؟ في الإيضاح بعد الإبهام، وده برضو قسم من الأقسام، زي ما يقول ربنا سبحانه وتعالى: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين. بما تعلمون، هو إحنا نعمل إيه؟ الموضوع مبهم بالنسبة لنا، غامض. أمدكم بأموال وبنين بتفسر وتوضح هذا الإبهام السابق، تمام؟ لكن النوع ده قليل وغير هام أو غير مهم. ده كده يا جماعة الإطناب. فائدة الإطناب الأساسية التوكيد، فائدة الإطناب، وكل إطناب يفيد فائدة في معناه، بس أشهر فائدة للإطناب هو التوكيد. طيب كده الإيجاز يا جماعة والإطناب، الإيجاز والإطناب. يلا مع بعضنا مع بعض التدريبات على الاثنين دول، وطبعا هنبدأ بالتدريبات على الإيجاز وفصلهم إطناب، ونشوف حضرتك هتتجاوب معانا وفهمت الدرس وتتصل بينا ولا لا. يظهر قدامك دلوقتي ان شاء الله يا استاذ طارق. بين الايجاز والاطناب فيما يلي مع بيان النوع والاثر. قال تعالى: فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم. هنا في ايجاز، هنا في ايجاز. يا ترى الايجاز ايه؟ تحطش ايدك على خدك يا ابني، اتعدى لله يكرمك وخليك معايا. ايوه كده، بص على التلفزيون كويس. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. أنا عندي إيجاز هنا. طبعا لما تلاقي جملة فعلية دور على المفعول، دور على المفعول أو هو راح فين، ها يلا، أو الجر والمجرور المتعلق بالفعل ممكن برضو يبقى محذوف، بس هيلها لحضرتك. طيب أكفرتم بعد إيمانكم، كفرتم بمين؟ بالله. بعد إيمانكم بمين؟ بالله. يبقى هنا صح يا أبو حميد، ما شاء الله اشتغل أبو حميد، اشتغل وطلبة الثانوية العامة ما اشتغلوش، ها. يبقى إيجاز بحذف الجار والمجرور المتعلق بالفعل، تمام، اللي هو بعد أكفرتم بالله، بعد إيمانكم بالله. اللي بعدها أكلت. أختنا سمر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أكلت فاكهة وماء، أكلت فاكهة وماء، ها، في إيجاز هنا يا سمر؟ نعم. أكلت فاكهة وماء، في إيجاز اللي يبحث في الفعل، صح كده، ما شاء الله. الفعل إيه؟ ماء. ها؟ وشربت ماء. ما شاء الله عليك يا سمر، ممتازة. طب الإيجاز اللي بعده، قال تعالى: قل هو الله أحد. الجملة كاملة ولا ناقصة؟ معنا سمر؟ طيب الجملة بتاعت قل هو الله أحد، مش دي جملة تامة؟ أيوه. طب فيها إيجاز، يبقى إيجاز إيه؟ ها؟ الإيجاز التاني مش الحذف. إيجاز إيه يا سمر؟ قصر. إيجاز قصر، فاهم يا سمر؟ لا. يبقى إيجاز اسمه إيجاز إيه؟ قصر. أنت ورباب دلوقتي مين اللي هيقول أسرع بقى اللي جاي، المثال اللي جاي يا أستاذ طارق؟ يلا هنشوف بقى دلوقتي مين اللي هيقول لنا. عايزين نبين الإيجاز الإطناب. قال علي رضي الله عنه: إيجاز إطناب بالاعتراض. إطناب بالإيه؟ بالاعتراض. بالاعتراض. قبل الاعتراض رضي الله عنه. رضي الله عنه، رباب اللي قالت؟ ما شاء الله، ممتازة، تمام. طبعا نقول: كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما عدلت وإما اعتزلت، فإما عدلت وإما اعتزلت. يبقى التقدير إيجاز بالحذف: عدلت في حكمك، ما شاء الله، واعتزلت، صح كده، ما شاء الله. عدلت في حكمك، معانا رباب؟ ما شاء الله. ها، عدلت كسرة في حكمك. شاكوك وقل شاكروك، فإما عدلت وإما اعتزلت. اعتزلت عن حكمك، صح كده. بس في حاجة تانية برضو، في إيجاز تاني، ها، شاكروك على معروفك، أو ما شاء الله، ممتازة. و شاكوك على سوءك، على سوءك، تمام. طب اللي بعدها يا رباب، ان شاء الله: تنزل الملائكة والروح فيها. ها، تنزل، فكر معايا يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. فكر يا محمود كده، تنزل الملائكة والروح فيها، ده اطناب بإيه؟ ماشي. ها؟ تنزل الملائكة والروح، روح له سيدنا جبريل. اطناب بعطف الخاص على العام. صح كده، ما شاء الله، ممتاز رباب، ما شاء الله، صح، اطناب بذكر الخاص بعد العام. معانا يا محمود؟ اه معاك يا مستر. طب اتفضل، هجيلك اللي جايه دي بقى ان شاء الله. ماشي. قال تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ها؟ اطناب ولا اجازه؟ هنا اطناب. ماشي. ها؟ ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين، على فكره فيها اجاز كمان، فيها الاثنين. رباب معانا؟ رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي، طلع الاطناب الاول. ولمن دخل بيتي ايه؟ مؤمنا. وللمؤمنين. وللمؤمنين. مؤمنا وللمؤمنين، فيها ايه دي بقى؟ ها؟ اطناب. طب ماشي، ما انا عارف انه اطناب، ربنا يحفظك. اطناب بايه؟ اطناب بالترادف. اطناب بالترادف. جزاك الله خير، ربنا يحفظك يا محمود. اختنا اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن في نفس الايه نكمل فيها؟ اخونا محمود سامعنا. ايوه. هقول ايه؟ مؤمنا وللمؤمنين. ها؟ ايوه، هو قال الاولى اللي هي رب اغفر لي. رب اغفر. رب اغفر لي. هتبقى اجاز بالحذف اللي هو رب اغفر لي ذنبي. ما شاء الله، ممتازه، صح. طيب عايزين بقى الاطناب اللي في الايه دي، انت ولا سمر يا ترى؟ ماشي يا سمر. ها؟ اطناب. يلا يا سمر. فينك يا وليد؟ يلا وطي التلفزيون، كلميني بالتليفون. طب اقول يا جماعه، كلمة مؤمنا وللمؤمنين، مش المؤمنين دي شاملة؟ ده العام. ومن دخل بيتي مؤمنا ده خاص، يبقى ذكر العام بعد الخاص. طيب اللي بعدها أسماء وسمر معانا؟ طيب معانا محمود، السلام عليكم. اتفضل يا محمود. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب اللي بعدها سهلة جدا. ها؟ ألا زعمت بنو سعد بأني، ألا كذبوا كبير السن فاني. ها؟ طيب شوف صايب معانا. السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ احمد. اتفضل يا صايب. ألا كذبوا؟ فيها ايه؟ بنار. بايه؟ بالاعتراض. بالاعتراض، ما شاء الله تبارك الله. واللي بعدها انت ولا محمود بقى يا ترى يجيبها؟ ها؟ تزور فتاة الحمد لله. ها؟ ومن يعطي أثمان المحامد يحمده. صايب ولا محمود؟ مش حكم يا جماعة، تزور فتاة على الحمد ماله. ومن يعطى أثمان المحامد يحمده. ها؟ يعطى أجال فأجال. دي جملة، دي جملة فيها حكمة. من يعطى أثمان المحامد يحمده. اطناب بالتزيل. اطناب بالتزيل، صح يا محمود، ما شاء الله، إجابة صحيحة. ما شاء الله، الإجابة صحيحة. طيب آخر حاجة في الاطناب كده، الاطناب والإجاز والتدريبات اللي عليهم يا جماعة. نشوف آخر تدريب معانا، جملة 10 يا أستاذ طارق. معانا العشرة اللي احنا قلناها في وسط الشرح بتاعنا: والمسلمون مقسمون تنالهم أيدي العصاة بذلة وهوان، ما بين مضطر وبين معذب ومقتل ظلما وآخر عاني. احنا عندنا طبعا والمسلمون مقسمون، ده الإجمال، وجاء في البيت الثاني تفصيل، إجمال وبعده تفصيل. كده يا جماعة بفضل الله درس الإجاز والإطناب مع التدريب عليهم. هناك بعض الوقفات الإعرابية اللي احنا عايزين نوقفها مع بعض، وبرضو نحل مع بعضنا النحو إن شاء الله، ومعانا تدريبات نحوية. خاصة أنا النهاردة جبت أغسطس 2009، يعني آخر امتحان ثانوية عامة موجود معانا وكان مليء بالأفكار. معانا أغسطس 2009 هتشوفوا حضرتك دلوقتي امتحان كان مليء بالأفكار، تقدر تقول نمر على دروس المنهج شبه بالكامل من خلال الامتحان، فكان امتحان زي ما بنقول كده كامل الدسم. تعال كده نشوف الأول. إن شباب العربي نملك تراثا حضاريا عظيما متعدد الاتجاهات متنوع المجالات زاخرا بحره بالعلوم والفنون والآداب. مش عايز أقرأ الباقية عشان خاطر لو أنا قريتها هبين المشتقات مش هتبان بقى، مش هنبينها يا أستاذ عربي. لا، هنبدأ نعرف كلمة شباب العرب، وده درس من دروس الوحدة التالتة اللي معانا. اتفضلي يا رباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا وطي التلفزيون يا رباب. كلمة شباب مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص. مفعول به وعلامة نصبه إيه؟ الفتحة الظاهرة. الفتحة الظاهرة. أختك ألاء معاكي. يلا يا ألاء اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما أجله. مين الأسرع، رباب ولا ألاء؟ فما أجله. أجله فعل ماضي مبني على الفتح. فعل ماضي مبني على الفتح. صح. والهاء متعجب منه. ها؟ مفعول به منصوب في علامة النصب. منصوب؟ ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ما شاء الله. ألاء لا ناقص حتة صغيرة. الهاء اللي متعجب منه. لا، ما احنا قلناها، قالتها رباب. أيوه. يلا يا رباب، حاجة لسه ناقصة. وجملة أجله في محل رفع خبر ما. طب تنفع تجيب الجملة من غير ما تجيب الفاعل المستتر؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما. أيوة كده ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. في محل رفع خبر ما التعجبية. صح كده ما شاء الله عليك، يا ربنا يحفظك. طب ينتقي، واحدة منكم أسرع برضو. فعل مضارع، فعل مضارع منصوب علامة، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم وحرف العلة. أيوة، فعل مضارع ألاء قالتها الأول، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمي حذف حرف العلة. جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم. اللي بعدها يا جماعة عندنا إعرابة أخرى. ولا تناقض بينهما. ولا تناقض، إيه ده؟ دي لا النافية أعتقد للجنس. يا آية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا النافية للجنس. طيب هقول بقى ولا تناقض بينهما، هي دي لا عاملة ولا غير عاملة؟ عاملة. عاملة. طب والواو تؤثر؟ لا، ما تؤثر لأنه حرف عطف وليس حرف جر. طب ولو فاء تؤثر؟ لا، لأنه حرف برضه عطف. طب لو أنا حطيت همزة استفهام تؤثر؟ لا. طب جميل. طيب اتفضلي. أعرب؟ اتفضلي يا آية. تناقض اسم لا مبني على الفتح في محل نصب لأنه مفرد. اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. أختنا آية من القاهرة؟ أيوة. اللي اسمها طلع النهاردة ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحميك ويحفظك. معانا اختنا الاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالي بقى يا الاء كده معايا حضرتك، وانت من الناس الممتازه او الناس اللي بتشارك معانا على طول ما شاء الله في البرنامج. بصي يا الاء، هقول لا مهملين واجباتهم محبوبون. اعتقد الجمله كده لا مهملين. عرب هتظهر لك دلوقتي حضرتك. لا مهملين قدامك، قدامك على الصبورة اهي. ايوه. لا مهملين واجباتهم محبوبون. تمام. الجملة بقى بالشكل ده نوع اسم لا ايه؟ لان في الجنس. طب كويس، نوع اسمها ايه؟ نوع اسمها مضاف. لا، نوع اسم لا مضاف. لا، شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف. جميل، اعرب الجملة كاملة. يلا. لا حرف مبني لا محل له من الاعراب نافية للجنس. ماشي. مهملين اسم لا نافية للجنس منصوب بعلامة نصبه الياء. ماشي. واجباتهم يبقى مهمل يهمل واجباته، الفعل ضمير مستتر تقديره هم واجبات مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الكسره الكسره معروف وهم هم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه ما شاء الله محبوبون خبر لان فيه الجنس مرفوع علامه رفع الواو جميل جزاك الله خيرا ربنا يحميك ويحفظك ما شاء الله لا قوه الا بالله والله ممتازه طب اختنا سمر معانا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طب الجمله اللي على السبوره يا سمر سمعتي اعراب اختك اه حلو صح ايوه عايزين بقى انت حضرتك تعدلي لنا في الجمله دي انا عايز اسم لا مضاف يبقى في نفس الجمله يبقى لا مهملي واجبات محبوبون الله اكبر عليكي ما شاء الله صح هنا قالت لا مهملي واجبات اولا شالت النون للاضافه اتنين شالت الضمير لان خلاص هتبقى كلمة واجبات مضاف اليه ولازم بقى المضاف اليه هنا نكر عشان ما يأثرش على اسم لا والله ممتازة ما شاء الله لا قوة الا بالله تظهر لنا الفقرة تانية يا استاذ طارق ما شاء الله على الجميع ربنا يحفظ ابناء المسلمين طيب استخرج من الفقرة السابقة ما يلي جواب شرط مقترنا بالفاء مع بيان سبب اقترانه الاخت علياء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا علياء جواب شرط هيبقى فهو يجمع فهو يجمع هيبقى فهو يجمع فمن ينفق خير ما فيه فهو يجمع ما شاء الله انتوا انا عايز كل جمله اسمين كل اللي في البيت يركزوا مع اختنا علياء ممتازه ما شاء الله تبارك الله وانا عايز الفكره اللي موجوده هنا علياء هيبقى هو انت عرفت هو حب يخدعنا بايه في النص حط جملة يعني طول جملة شوية عشان يأخر الخبر وحط فيه في النص اللي فينهل والفاء دي حرف عطف بس ده مش بالظبط كده لان هو حتى المضارع ما فيش قبل منه حاجة تكون سبب من اسباب الفاء ربنا يحميكي ما شاء الله جزاك الله خيرا يا علياء عندنا مشتقين عاملين عمل الفعل الاخت الاء جمال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مشتقين عاملين عمل الفعل وأعرب معمول كل منهما ها يلا يبقى متعدد ومتنوع ماشي متعدد ومتنوع بس خلي بالك نعم خلي بالك أنا هشغل بقى متعدد أنا عايز الفقرة تصطري بعد إذن حضرتك هقول كده يا جماعة تراثا حضاريا أنا عايزك تقولي لي علة العمل لأنه يعني جاي نعت نعت صح كده طيب هقولها ازاي بقى هنقول سبق بمنعوت لا انا اما اجي اقراها يبقى نملك تراثا حضاريا عظيما متعددا الاتجاهات صح كده يبقى احنا المفروض نحط الف التنوين ومتنوعا المجالات طب هو ما حطش الف التنوين دي يبقى هو اضافها للمعمول ولا لا مضافه للاتجاهات ومتنوع مضافه للمجالات جميل ما تخليكي في زاخرا بحر احسن ماشي عشان مش مضاف للي بعده فهمت انا اقصد ايه ايوه يبقى احنا لو عايزين هي هو لو كان عايز متعدد دي تعمل كان قال ايه متعددا للاتجاهات متنوعا المجالات لكن هو اضافها للمعمول بتاعها هي عامله بس مضافه للمعمول بتاعها طب زاخرا بحره اعربيها ماشي يبقى يدخل بحره يبقى بحره فعل مرفوع علامه رفعه الضمه والياء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه ما شاء الله عندنا واحد تاني جبتيه؟ عشان كده ما قريتهاش مقدرا نفعه مقدرا ولا مقدرا؟ مقدرا نفعه ولا مقدرا؟ ثواني اقرا انا بلخبطك معانا عبد الرحمن؟ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعرف تقولها؟ تبقى عظيم والله عظيما ماشي بس المعمول بتاعها مستتر طب هي مقدرا ولا مقدرا لسه بتفكري يا الاء ها قوات التلفزيون يا عبد الرحمن طب معانا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته محمد هي مقدرا نفع ولا مقدرا نفع مقدرا نفع مقدرا ما شاء الله صح لان هي لو مقدر هو اللي بيقدر تمام ما تنفعش من سائر الامم ما تنفعش من سائر الامم اجابتك صحيحه ما شاء الله هقول مقدرا نفعه اعرب كلمه نفع يا محمد نفعه ناقص عن نفع الضمه والهاء والهاء ضميرها في محل مفعول به. جزاك الله خيرا ما شاء الله. السؤال اللي بعده اخت سمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هيجي لنا استخراج تاني، لسه معانا استخراج اخر برضه هنطلع الفقره ونشوفه. نقول عايزين اسلوب مدح او اسلوبا للمدح وعين المخصوصه بالمدح. هتبقى نعمه عملا للاستفاده. نعمه عملا للاستفاده، فين المخصوص؟ الاستفاده. وما اعرابها؟ هتبقى مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. ما شاء الله. عملا في محل رفع خبر مقدم او مبتدا خبر لمبتدا محذوف مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة. وكلمة عملا تمييز منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. ربنا يحفظك ما شاء الله تبارك الله. الاخت لا معاكي. طب يا ترى فين المصدر الميمي؟ يبقى منهل. منهل ما شاء الله. استاذ طارق لا قبل منك على فكرة. ممتاز ممتاز. طيب هقول كده يا جماعه، منها الاجابه صحيحه الاء واستاذ طارق الاثنين ممتاز. عايزين نحطك في راحه الشرف استاذ طارق، انت وليد. ها يبقى كده يا جماعه منها الاجابه صحيحه. تمام. معانا اخونا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمود انا عايز اسم تفضيل. اسم تفضيل؟ حاضر. اه اتفضل. ها خير. ما شاء الله صح جدا. خير ما فيه. خير خير ما فيه. طب احنا عندنا كلمة تانية زي خير كده مش على وزن افعل وتالتة. حاضر. في شر وحب. وحب وحب صح كده ما شاء الله. خير وشر وحب دي اسماء تفضيل ليست على وزن افعل. ولاحظوا يا جماعة ان في امتحان اغسطس 2009 ما جاب لناش الكلمات اللي افعل او فعلة، ده جاب لنا خير. انا قلت لك امتحان ما شاء الله كامل الدفع. سؤال تاني بس. نعم سؤال تاني. سؤال تاني. حاضر يا حبيبي. حاضر اتفضل، هيطلع لك سؤال تاني حالا. طيب ما في المكتبة موسوعات أدبية إلا كتاب الأغاني. يلا ضع غير مكان إلا ما عضبت غير. ما في المكتبة موسوعات أدبية غير كتابي، غير كتاب الأغاني. أو ها ما في المكتبة موسوعات أدبية غيره. غيره. طب ليه؟ عشان هتعرب مستثنى منصوب او بدل مرفوع. بدل من كلمة موسوعات. واللي هي بتتعرب خبر. لا مبتدأ مؤخر. مبتدأ مؤخر. مبتدأ مؤخر. جزاك الله خيرا حبيبي ربنا يحفظك. اخونا صايب السلام عليكم. السلام عليكم يا احمد. يا هلا باهل صهاج. اسيوط. اسيوط ربنا يحفظك. المهم الصعيد كله وانا منهم. ينتقي. اجعل الفعل او اجعل هذا الفعل واجب التوكيد بالنون. والله لينتقين المؤمن طب لو جائز يبقى هل ينتقين المؤمن يمتنع القار. يمتنع. والله لسوف ينتقين. لا ازاي ينتقين بقى؟ والله لسوف ينتقي. ايوه كده ما شاء الله. جزاك الله خيرا صايب. اخت سمر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هنكشف المعجم عن استمد او نستمد. هتبقى مدد. هتبقى مدد وسيط ووجيز. ها في المعجم هتبقى باب الميم فصل الدال مع الدال القاموس. محيط. هتبقى باب الدال فصل الميم مع الدال. ما شاء الله تبارك الله ربنا يحفظك يا سمر ممتازه. هقول ارجع الى تراثنا العربي ترى اصالته يا عبد الرحمن. تبقى نشيل الياه. نشيل الياه دي الف يا حبيبي او الالف. الالف اللينه. ايوه بالنطق مش بالكتابه العله. هقول ترى صح كده. هنحذف الالف. طب نحط فتحه مكان الياء. ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن. حلل. طبعا لانه هو مجزوم في جواب الطلب. وعلامه الجزم. وعلامه الجزم. وعلامه الجزم حذف حرف العله. ممتاز ما شاء الله ممتاز. اختنا سمر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله عليك يا سمر، حليتي محل نورهان. نورهان بان عليها خافت من الحسد ولا ايه مش عارف. ربنا يحفظ ابناء المسلمين. ارجو من كل المشاهدين نقولوا تبارك الله، اسال الله ان يبارك لهم ويرزقنا مثلهم. يا ريت يا جماعه كده، يا ريت نقول لاخواننا اللي بيتصلوا اتصال زمايلك ده دليل التفاعل، دليل التفوق، دليل الشطاره. الناس اللي قاعده بتشاهد ومش قادر يوصل بالتليفون او هو مش عارف يتصل او الى اخره، ارجو ان هو يقول ما شاء الله تبارك الله او بارك الله فيهم ولهم وعليهم. تمام؟ لأن دون إخوانك أمناء المسلمين، عايزينهم يبقوا في أعلى الدرجات. ربنا يبارك في الجميع يا جماعة. معانا جملة جاية، أعرب ما تحت وخط، سمر وإيمان في وقت واحد ما شاء الله. طيب، وآت النساء هتبقى مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. صح. طب الأول منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة ما شاء الله. طب كلمة نفسا هتبقى تمييز ما شاء الله. مين اللي قال سمر؟ إيمان. ممتازة النهاردة يا سمر. طب إيمان، أنت عارفة تمييز ليه؟ ليه؟ إحنا لما جينا بعد الفعل اللازم نكرة منصوبة بنقول تمييز. طاب نفسا وقر عينا وازداد حسنا. أيوه تمام؟ طيب، فكلوه هتبقى فعل أمر مبني على حذف النون لاتصالي بواو الجماعة. حلو ما شاء الله. طيب، والفعل واو الجماعة يا إيمان، استني يا سمر بقى. واو الجماعة يا إيمان. أيوه تتعلم إيه؟ أنت بعيدة ليه يا إيمان؟ واو الجماعة فعل ما ضمير مبني في محل رفع فاعل. والهاء؟ والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. والفاء اللي في الاول دي يا سمر هاتي الجمله من اولها. فاء السببيه؟ لا لا، اللي هي فاء مقترنه بجواب الشرط. جواب الشرط صح. ولذلك جمله الجزم او جمله جواب الشرط كلها في محل جزم. جمله جواب الشرط عشان بعد اين الشرطيه الجازمه. جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكما لأهليكما. طيب اللي بعده يا جماعة، السؤال اللي بعده، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أنا عايز أعرف يا عبد الرحمن كلمة يخادعون. وطي التلفزيون يا عبد الرحمن، لسه بيفكر. يخادع دوت فعل مضارع. طب انت شاطر ما شاء الله. طب ما تكمل يا ربط. فعل مضارع تبقى ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الواو. وهي يا ربط كده اعرف الواو لانه اعرف يخدعون. يخادعون. انقطع الاتصال. رباب ولا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن. نعم. يخادعون مرفوع بالواو ازاي عبد الرحمن؟ علامة رفع الواو ازاي؟ طب هو ده جمع مذكر ولا افعال خمسه؟ افعال خمسه. طب ده مرفوع علامه رفعه الواو لانه اسم الاسماء الخمسه. اسم الاسماء الخمسه. انت دخلت السلوك في بعض خالص. لانه شيل الفيشه. لانه من الافعال الخمسه. لانه من الافعال الخمسه. ايوه كده، مرفوع وعلامه رفعه ايه؟ ركز يا عبد الرحمن. رباب هتقول لك. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. فعل مضارع مرفوع علامه رفعه وثبوت الدول. ايوه كده، ثبوت النون. واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. حلو. أنفسهم مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، والهاء تبقى مفعول به محل جر مضاف إليه، والميم ميم الجماعة مبنية في كل محل من الأعراب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظك يا بنتي والله. ركز يا عبد الرحمن ما شاء الله عليك، ركز شوي. طيب، يوم ندعو كل أناس بإمامهم مضاف إليه. كلمة أناس احنا عندنا قاعدة ما بعد كل دائما يعرب ايه؟ الكسرة. صح. يوم ندعو احنا عندنا كل وبعض والظروف وغير وسوى، كل هذه الكلمات يليها مضاف اليه. اللي بعده يا استاذ طارق، قال تعالى اني رأيت احد عشر كوكبا. اني رأيت احد